تنبيهات لمن يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية. وبسطط الأعراف يبسط البقر بالسين والمسيطرون الخلف قر. وقرأ بوجه الصاد في مسيطري والنون في ياسين نون أظهري. واسكت على مرقدنا من راقي وعوج بلغان باتفاقي. والخلف ماليه وضعف الروم بفتح ضاده وبالمضموم. حفص بمجريها فقط يميل وفي أعجمي له التسهيل. وفي فما آتاني الله موقفا له بياء ساكن أو احذفا.